صباحك يا قبلي. هيت ساندويتش، هيت ساندويتش، هيت ساندويتش. عشرة دقائق راجعين من جديد، نواصلوا مشوارنا في صباحك يا قبلي. كما قلنا، أسبوع الوضع الاجتماعي والاقتصادي بولاية قبلي. الوضع الاجتماعي وقت اللي نتحدث عليه، نتحدث على الشرائح العمرية، على الفئات داخل هذا المجتمع، هذا الصغير داخل المجتمع اليوم اللي موجود في منطقة جغرافية بعيدة جدا على المركز، لكن زادها لأنه البعد هذايا ربما نجم نقوله أثر سلبا على عديد الحقوق اللي لازم يتمتع بها المواطن في الجهة هذه. واليوم إن شاء الله نسلطوا الضوء على الأشخاص ذوي الإعاقة. في البداية خلينا نذكروا بأنه الإعاقات اللي تنجم تحصل لأي شخص معناتها نتيجة عدة أسباب. السبب الأول إن تكون معناتها إعاقة من عند ربي سبحانه وتعالى، من اللي يتخلق الإنسان هو صاحب إعاقة، يا إما تكون إعاقة جراء خطأ طبي، يا إما إعاقة جراء حادث مرور ولا غيرها، ولا زاد أنواع أخرى من الإعاقات اللي وقت اللي نتحدث عليها. نبدو بالعائلة، ساعة كيفاش نجم تتأقلم مع الشخص هذاك، كيفاش نجم تضمن له حقوقه داخل العائلة، ثم فيما بعد وقت اللي تتسع الرقعة للتعامل مع المجتمع كيفاش باش تكون، نتحدث على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة بأحد الناشطين في ولاية قبلي في هذا المجال والكرونيكير السابق معنا اليوم زاد ضيفنا في إطارة، وأنه اليوم ينتمي إلى عديد المنظمات اللي تعنى بالإعاقة في تونس وعلى صعيد دولي. عاطف المنصور، صباح النور، أهلا وسهلا. صباح النور، صباح الورد، مرحبا بكم وكل مشكورين كتراتي نفزاو المستمعين لنا، اشتقت للمصطح. مرحبا بك، وإن شاء الله ديما رد نفزاو صوت معنا قريب من كل الأطراف ومن كل العاملين في المجال، خاصة نحن عندنا أسبوع الاقتصادي، الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة ولأهل نفزاوة. نعم. وأهل نفزاوة وضعنا الاقتصادي والاجتماعي معناها في عزلة تامة وفي هشاشة ومختلف القطاعات تعني تشتكي معناها إشكالات كبيرة، وهذا هو لا يمكن أن نرتقي بوضع اقتصادي يلائم كل المواطنين إلا بضمان خدمات وجودة وإمكانيات للمؤسسات العاملة على ضمان ذلك وتقديم الخدمات هذه. نعم، وقت اللي نتحدث على الأشخاص ذوي الإعاقة كيف ما قلنا، خلينا نبدو بالشخص ذوي الإعاقة داخل عائلته، سواء كانت ولد معناتها بالإعاقة هذه، ولا كيف ما قلنا في سن صغيرة، ولا حتى سن متقدمة تعرض لخطأ طبي سبب له إعاقة، ولا تعرض زاد الحادث ولا حاجة ثبت له في نوع من أنواع الإعاقات هذه. وقت اللي نتحدث على العائلة ودورها اليوم في احتضان هالشخص وإنه إن مهدولة ساعة طريق، أولا باش يعيب نوعية الإعاقة اللي هو فيها، ثانيا في التأقلم مع المجموعة اللي هو عايش فيها، النقطة الثالثة واللي هي في اعتقادنا الأهم بأنه يدافع على حقوقه الشخص هذا داخل العائلة ولا خارجها. في الإطار هذا يا عاطف، في الإطار هذا كما قلت أنت، نبدو من العائلة، نبدو من العائلة اللي هي في عائلة في ولاية تعاني من إشكاليات نقص الخدمات في الجهة متاعها، البطالة والتنمية والخدمات ضعيفة بشكل كبير في الجهة، إضافة نقص الاختصاصات كما غيره، الوضع الاقتصادي عموما يولي معناها العائلة هذيك تفتقر إليه مقارنة بوضع اقتصادي في ولاية أخرى تكون عندها قدرات معناها وأقل معاناة من العزلة. يتولد شخص ذو إعاقة، طفل ذو إعاقة، يبدأ من عمر تقريبا من 12-18 شهر أو من أو تكون هي واضحة معناها إعاقة عضوية أو بصرية، يبدأ اكتشاف الحل، تبدأ العائلة تتحرك. ماذا تجد العائلة؟ تجد ما فماش اختصاصات، تمشي للبسيكولوج، تمشي للطبيب بعظم كبير، فما دي بارياج، فما عيله، فما حصص نتاع ارتوفوني نتاع ارغو، اي كل الذي يستحق الطفل وقتها لاكتشاف وتشخيص القصور اللي يعاني منها الطفل. تلها العائله نتاعها ان هي في عزله تامه، ما فماش الخدمات والحصص اللي تقوم بها، تضطر الى السفر. وليست كل العائلات مستعدة اقتصاديا، مش قادرة، مش العائلات الكل مستعدة. معناها أول ما تكتشف حاجة تنتقل إلى صفاقس أو تونس أو منستير، نعم، باش تمشي لإخصائي موجود في الولاية هذيك بكثرة وليس موجود في ولاية قبلي. هذا باش ديما نعطوا طابع عام على الوضع الاقتصادي. ومش كل يوم باش تمشي وتولي وقت الخدمات بعيد وغير متوفر بشكل دائم. وزاد فما حاجة أخرى، بما ان ما فماش الخدمات هذه بكثره، وبما ان اللي تعاني من هشاشه وفك وضعف اقتصادي كبير ياسر، حتى المعلومه حتى التحسيس بهذه الاضطرابات وحتى التعريف بها يكون غائب. بالطريقه هذه حتى الاولياء يكون ما عندهمش وعي باش هما يديكلارو، واول ما يلاحظوا حاجه يمشوا معناها يتاكدوا. اغلب العائلات، نعم، اغلب العائلات تحشم حتى من قصور وكل شيء، واللي فماش وعي، واللي فما معناها يعتقدوا، يولي لان النظره السلبيه السائده في المجتمع تخليهم هم يترددوا ويتاخروا في في في في في, في, في البحث والتاكد وتشخيص الاضطراب اللي يعاني من ولدهم وقيم شغل. لان كل الاضطرابات هذه خاصه الاضطرابات النفسيه، كل ما كان التاهيل وكل ما كان ديكلاراسيون مبكر في عمر مبكر، معناها على مستوى عمر بين عامين 3 سنين، كل ما كان معناها الامل وكن امكانيات معناها وحظوظ نتاع التاهيل. و بذلك يوصل عمر الدراسه، اغلب الاطفال ذوي الاعاقه تلقاهم غير مستعدين وغير مؤهلين للدمج. اي نجوا هنا لدور المركز. اي اول حاجه يشوفوا دور المركز. دور المركز تعاني في ازمه اقتصاديه، ازمه اختصاصات، ازمه تسيير. العاملين زاد في الاختصاص اللي هم عائلات حتى هم يعانوا في إشكال، يقرأ يتخرج ما يلقى الشغل، اللي يشتغلوا في المراكز ينتظروا في تسويق وضعياتهم بسنوات. عندنا مراكز عامين وثلاثة يخدموا بلاش باش يمشوا، ومنحهم تتأخر ومنحهم يعني مش كبيرة، يعني وضعياتهم الاجتماعية هم مش نحكوا على كل اللي عنده علاقة بالإعاقة. وش تشوف تو منها الكم الهائل من الطاقة والتحمل والمشاكل هذه الكل منها يتحملها الكل قطاع الإعاقة وتحمل الجزاء عموما. يلقى روحها معناها أصلا منحة بتاع ضعيفة، أو تلقاها بطال، أو تلقاها متطوعين كما حالتنا، تلقى إشكاليات كبيرة وبذلك ما عندهاش قدرة أن يقدم الخدمة بشكل كبير. زاد ما عندهاش الفضاء الدامج المهيئ فيه وسائل البيداغوجية التربوية والوسائل الصحية والنفسية والاختصاصات البسيكولوج الارتفوني الكيني، هذا ما الكل تلقاهم ناقصين ومش موجودين في بلي. الارجو على فكرة معنا فما ارجو واحد في بلي في دوس خرد من جليلة ان شاء الله، خبر مفرح جدا. احلام بن محمد باش تفتتح في طريق جابس هنا ارجو الاول في نوعه، الاول في مدينه دوس في مدينه قبلي، باش يكون اول ارجو باش يحل مشاكل الجمعيات والاولياء اللي عندهم او ذرهم عندهم اعاقه. هذه تقويم وظيفي باش تحل ان شاء الله في طريق جابس في عماره غسان الطابق الثاني المده الجايه، وهذا خبر مفرح باش يكون على الاقل موجوده مقص. على الاقل الذل البعض ايوه تولى فما زوج ارقام مقسمين ما بين سوق لحد ودوز قبلي وفوار وكل على الاقل ابرك شوي. نعم. نجو معناها فما مشكل بجمعيات اللي هي باش توصل للحالات باش تحسس باش تشتغل مع مستشفياتنا اللي مستشفياتنا اللي هي نمو فيها الخدمات الصحيه. نعرف الخدمات الصحيه في قبل المؤسسات من غير مهيئة، دور تحسيس الاسره والطفوله والمراه اللي هو وزاره المراه والاسره والطفوله، اين متفقدين؟ اين اللي كيف تربي متاح؟ اين دورها في الوصول للعائله؟ اين هاك الندوات والحملات مع الولي؟ يقتصر عملهم تقريبا نشوف فيهم ديما مع الاطارات الطفوله. لكن راهو الاولياء نتاع مراكز الطفوله المدافعين في مراكز الطفوله حتى هم عندهم حق في الخدمه هذه. هذه رساله للمدبت المراه والاسره والطفوله والمسنين، العمل المكثف وتقوموا به مجهودكم مشكورين عليه. لكن راهو مش كان مع اطارات الطفوله اجتماعات اجتماعات اجتماعات وديما رقابه مراقبه مراقبه، هذا دور مهم جدا. لكن المراكز هذه اللي هي منضويه تحت مش عندها منظورين، مش كل مركز عنده عدد منظورين وكل عدد منظورين عنده أولياء. أين العمل مع الأولياء؟ هذا فما جانب مفقود وهذا اللي يسبب مشكلة. دور الصحة خاصة على مستوى دائرة التثقيف والتحسيس هذه موجودة في كل دائرة صحية وفي كل مستشفى مو قاعدين يجتهدوا بشكل فردي. الفرق العمل اللي موجودة معناه مش خطة عمل جهوية ومش خطة عمل وزارة هذيك موسمية في اليوم العالمي ولا في اليوم ولا الأسبوع الفلاني ولا الشهر الفلاني، لكن على سائر الأيام خاصة في دود غادي في الدائرة الصحية فما اجتهاد شخصي وحاولوا وفروا إمكانيات بطريقة أو بأما واشتغلوا حتى في ظروف معناها ناقصة وحاولوا كذا، لكن إلى متى نجتهد؟ نعم نجتهد معناها في غياب الدولة بغياب الاستراتيجية بغياب الإمكانيات هذا هو عمل حتى بطريقه غير مدروسه يعني في الاخر النجاح حتى مدروسه لكن تكون معناتها تكون دون اليات أي. لا لا لا باش يكون متوفر عندي امكانيات ومصاري باش نعمل ندوات وباش نعمل لوكال وكذا ولا اجهزه وكذا نقوم بها بلاش، مش باش تكون نقوم بها معناتها بظروف محتشمه وباش تكون مش بالنجاعه اللي هي نرممو، لأنك كيف الوزارة كي تعمل استراتيجية باش توفر الإمكانيات حتى ولو ناقصة شوية إمكانيات باش توفر الاستراتيجيات، لكن باش نقوم بها اجتهاد أعوان باش تكون معناها منقوصة النجم نقول إحساسا بضميرهم المهني لكن لكن في نفس الوقت يفقدوا أبسط الإمكانيات. هذا هو وضع الاقتصاد، لأن كي تكون التشغيل وتنمية ونقص الخدمات والطفل ينشأ في بيئة هذه كل الأهل متاع كل ما مش على دراية زاد عاطف ربما بالحقوق أنا هدي بشيء هو توماتيك موكي باش نقوله معنا على نقص خدمات ما فهمش وتبقى تلوش يعني هو ما وصلش معلومة أصل هو ما يلقاهاش مش ما وصلتش معلومة إذا فما موجود طبيعي باش توصل المعلومة وباش يكون فما دور تحسيسي دور والجمعيات تحاول تستشري. احنا قاعدين نقوموا تو نحاولوا معناها نجيبوا أصدقاء وخذ معناها اختصين أو مكونين أو كذا ونجيبوا المختلف الأخصائيين في مختلف المؤسسات نكونوهم نجيبوا ديما الأولياء نقوموا بدور تنسيقي معناها كل ولي قد عنده ملف يشتغل عليه ننسقه مع الإدارة نلوجوا على المعلومة نحاول نوصلوه. لكن رانا دي هذه بيئة اجتهاد وراه موارد ما فماش الوضع الاقتصادي ما فماش حتى باش تحاول ساعات باش نبحثوا على موارد ونلجؤوا للمجتمع المجتمع في حد ذاته يعاني من مشكل اقتصادي كبير صدقني اللي معناه بدينا مع غير قادرين ان احنا نمشوا نلتجؤوا للمجتمع لان الملفات والمشاكل كثيره جدا في كل قطاع تلقى الباب في كل حتى خاصة الجهات المانحة وطرف اللي تساند تلقاها في أكثر من اتجاه تلقاها تساهم. هذا هو الوقت الوضع الاقتصادي. الوضع الاقتصادي باختصار حبيت نعطيك معناها سلسلة من بداية من ولادة الطفل إلى أن يوصل للمراكز والمدارس والقطاعات الكل. هذا هو الوضع. نعم به الوضع عاطف ربما احنا باش نقسموها لزوز مجالات كيف ما سبق وقلنا الوضع الاجتماعي المتعلق حتى ب اليوم مدى معناتها اجتهاد ولا مدى تعاون الادارات ولا غيرها معناتها من المصالح اللي تحوم حولها الشخص هذايا واللي تسهل من المفروض انها تسهل علاقتها به وحسن خدماتها حتى لنوصلوا الخدمه وحقها زاد في العمل. خلينا نبدا بالحق الاجتماعي اليوم حقه انه يكون عنده ممرات خاصه به، حق انه في الادارات زاد يكون عنده شباك خاص بالاشخاص ذوي الاعاقه حتى المقاييس والمعايير اللي تتوفر فيه تستجيب الوضعياتهم هم تقريبا في قبلي وفي تونس بصفه عامه، الحق في النقل العمومي، الحق في عديد المشاكل اللي لازمها تتحل اليوم بالطريقة هذه تقريبا ما زاد غايبة سواء كان في قبلي ولا في تونس. كما كنا نتحدث عن التسلسل اللي مشينا فيه التسلسل معنا تقريبا يسود كل المشاكل حتى الاجتماعية. نعم معنا كي تكون ما فماش مؤسسات يولد الطفل في بيئة معنا مفتقرة للخدمات والمؤسسات وكل الكماليات يعني باش تكون حتى العمل البلدي والعمل بتاع التجهيز وعمل الاشغال وعمل المقاولات وعمل صاحب الحرف وصاحب والغرف التجاريه وغيرها باش تكون معناها عملها قاصر جدا وباش تكون معناها ما فماش بنية تحتيه ملائمه حتى المشاريع والاصلاحات تتنفذ بشكل محتشم يعني وتبقى ديما فما ساحات معناها ساحات معناها مكدسه وطرقات مكسره وكل مشروع يتحل يبقى 3-4 سنين وانا في عوض باش يستخدم 6 سنين يعني هذه اشكاليه الكل تبني بنية تحتية الطفل من أول ما يخرج من دارهم. وسط الدار متاحهم الساعة أهل ما عندهمش ثقافة كاملة على الإعاقة، يعني مهوش بشي هي الدار، الدار ولا ترتوار متاحة والمدخل متاع الدار ومدخل متاع كله على أساس وضعية ولدهم بتعودين يهزوا ويهبطوا فيه، فهمتني؟ كي تكبر شوي وتكبر معاهم المعاناة ممكن، وزيدوا يتواصلوا مع مختلف جميع برشة أطراف وقت ممكن يحاولوا يفهموا يوصلوا بالمفهوم المناسب الشامل وقوموا بإصلاحات وحاولوا يهيئوا الدار على أساس وضعية الدار. هذه المجتمع على مجتمع هيك دولة ما دام ما وصلتش مختلف الأماكن، ما مش خدماتها ومعلوماتها وتواصلها مش قريب من جميع المواطنين، طبعا المواطن مش بشوس ومش وبش تكون حياته والبنية التحتية متاعه متهرية. وهذا اللي نلاحظه فيه مؤسسات الكل غير مهيئة، مواطن يبقى يستنى البرة، يبقى الدخنينات، يبقى نلجأ إلى وسيلة وطريقة أن يلوج على مواطن، معناها يطلب منه خدمة. لماذا أطلب منك أنك تعطي المعلومة أو تقوم بالخدمة؟ يعني جانب الاستقلالية، جانب الاستقلالية تبقى ديما في تبعية، فقدت جانب الاستقلالية، لأن أنا عندي أنا مواطن، عندي مصالحي الشخصية نمشي لمكان الخدمات كما أي مواطن آخر، نطلب الخدمات ونستفسر عن المعلومة بدون أن يعني الأشخاص العاقة، إحنا أصبحنا خاصة اللي عندهم قصور عضوي حياته كل مكشوف للناس، لأن ما نجمش يوصل أي حاجة بدون دعم الناس، بدون يا بالله ساعدني، بالله طلعني، بالله دخلني. هذا يفقد الإنسان كرامته المتأصلة واستقلاليته، استقلاليته التامة اللي هي استقلاليته في اختيار أماكن وأوقات، قصد الأماكن وحصوله على الخدمات، وأنه من حقه أنه هو جانب خصوصية شخصية لحياته، مسائل شخصية زوجية عائلية مالية مهنية. لكن أنا ما نجمش نوصل خدمات من غير دعم الناس، صحيح. تعرض المشاكل كل خطوة، يبقى في حاجة لدعم، يبقى في حاجة، وحتى حياتي تنكشف الناس. أما جاوز خصوصية لازم نفسرها للناس، لأني محتاج خدمته هو بشي وصل. يعني مشاكل كبيرة عدة، أنا هذه عادي، يعني عايشين في وضع معناها أن جانب الإنسانية وجانب المواطنة وجانب الاستقلالية وجانب الخصوصية وجانب الحس بالانتماء وبأنني لا فرق بيني وبين أي مواطن آخر، هذا حتى ولو ثقتنا بنفسنا وحتى نضالنا وحتى إيماننا بحقوقنا وحتى ولو سعينا من أجل تحسين وضعيتنا وأن دفاعنا عن حقوقنا جميعا، لكن دائما نحس هذا الجانب، حسوا دائما هذا في عيون أمهاتهم، نعم. في عيونهم، من معاناتهم، من مشاكلهم في الشوارع. ننظر حتى المجتمع ممارسته وتصرفه وتفاعله مع الحالات هذه يكون تفاعل سلبي، نعم. وعمم، لكن هناك عديد الممارسات، عندنا عديد الوضعيات اللي هم عندهم قصور عميق واللي هم وضعيتهم صعبة، اللي هم قد يوصلوا معناها الى اغلب احيان اغلب الاوقات في الشارع، ما عندهم جانب استقلاليه وجانب الفهم والادراك اللي هم التواصل والتخاطب مع الناس، وقد يكونوا في وضعيه مزنيه. المجتمع بدلا يتدخل ويعالج الوضعيه النفسيه والوضعيه العميقه والقصور العميقه ذا، انه هو الاستهزاء والنظرة السلبية، ويكتفوا أن هم من شكله ومن لباسه، ولأنه عدم هم المجتمع يسأل شبيه مش مهتمين بيها، ولا يسألوا أهله ما هو ظروف، شنو ظروف، ولا ما يسألش زاد المجتمع شنو ينجم يقدم الأشخاص، ولا ما يسألش نفسه قادر أنه يقوم. لو من المجتمع ويعرف وفي الأغلب يحب يعرف أهله ويعرف منطقته كل شيء، المخاوف والتفكير السلبي دائما ورمي المسؤولية على الغير، هذا اللي بنيه منطقة اللي هي لا تدرك حجم ومسؤولياتها وحقوقها ومشاكل منطقتها وكيف يكون معالج ملف تذيب. يعني نضع مشاكلنا على الطاولة، ندرك أن نرى مشاكلنا اللي نشوفه فيها واللي ممكن قد نستغربها في الشارع، وفي حين آخر نتحدث عنها بشكل آخر ونحمل فيها الدولة، لا ندرك أن هناك جانب اجتماعي، جانب تضامني، جانب تضامني، أن زاد التلوث، زاد إنسان استعمال والتخلص من الفضلات، الإنسان كيف يقوم بأشغال يخمم إلا في مصلحة مشروعه الشخصي، واللي يخمم في الغير. انت باش تقصدك مواطنين باش تقدم خدمات للعموم او باش تقدم خدمات لنفسك، لكن هناك مارة، هناك مجتمع، هناك مواطنين، يعني لازم بنية تحتية تفكر ان فما جميع الناس الكل باش تمشي، ان فما راه مجتمع وفما أي. محيط وفما فضاء فما مشترك مع الناس اللي هما الاشخاص ذوي الاحاقة. زاد الانسان اللي احيانا يحتل الفضاءات راه خمم ان راه فما غيرك حتى هو ينصب في في في ينتصب في في الشوارع، وفما غيرك حتى هو راه في في شريك معاك في الفضاء، شريك معاك في المهنه، شريك معاك في في في في, في التنقل في الساحات في غيره. نعم. وراه لازم ديما الملانيه راه تتوقف حريتك عندما تبدا حريتك غيرك. نعم. هذه نرجعوا. نعم شكرا عاطفه كده باش نرجعوا زيادة نسلطوا الضوء اكثر بعد على الوضع الاقتصادي ربما في انتفاع الاشخاص هذوما بمشاريع حقهم في العمل وحقهم زيادة في منحة ترتقي المستوى ما تعيشه البلاد اليوم من ازمه اقتصاديه وفي نفس الوقت من غلاء الاسعار وغيرها من الوضع الاقتصادي العام في البلاد اللي كيف ما قلنا لازم اليوم تكون فما دراسات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وبرامج تأهيل خاصة بهم ودمج زادة سواء كان في سوق الشغل ولا زادة حتى الدمج المدرسي. نبقوا معاكم بعد ما نسمع وهاب توفيق بعد فصل الإشهاري بطبيعة نرجع لكم. عندك قهوة دار بوتيك ولا حنوت مع كازا ديكوت تولي عنوان للضخامة والفخامة. كازا ديكوت تقدم لك أهم التخفيضات للروزات غازون تابي بابي بان وكل ما يخص ديكوراسيون تريور تلقى عند كازا ديكو ما لفاش تستنى. بوتيك الأول في البياز والثاني مقابل ديوان قيس الأراضي تريقابس. كلمونا على 94-963-015 كازا ديكو الفن والزينة. حب على تفريده مع العائله والاصحاب قهوه على البسين مع نسمه تعمل الكيف. عندك عرس ولا مناسبه تهز صغيرات يتفرهدوا في الالعاب معلي كان بمنتزه جنعوره راس العين توفر لكم قاعه مؤتمرات وافراح قهوه صالون دو تي واسباس للصغيرات. منتزه راس العين جنعوره هيا تفرهد. 100.9 اف ام بدل الموجه وصل صوتك. شرطة ضحى بعمره كله عشان بلاده ده اللي شاف الجنة غيته والشهادة تكون مراده. كل راجل شرطة ضحى بعمره كله عشان بلاده ده اللي شاف الجنة غيته والشهادة تكون مراده. فخر لينا كلنا دم غالي عندنا. اللي ما استخسرش دمه في البلد عشان قصير يبقى الشكر وأقل واجب به نرد على الجميل. اللي ما استخسرش دمه في البلد عشان قصير يبقى الشكر وأقل واجب به نرد على الجميل. ربينا كلنا دم غالي عندنا. اللي عاش يخدم في وطنه طول حياته نهار وليل. اللي حارب كل اللي حارب كل إرهابي ومخرب أو عميل. اللي أمنه بربنا واللي سهروا لأمننا واللي منهم سرته ذكرى وفخر لينا كلنا دم غالي عنه. FM بدل الموجة وصل صوتك. رجعين من جديد في الجزء الثاني من هاتش عندك والجزء الأخير من صباح كيك بيلي لليوم. ما زلنا نتحدث على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، لكن هذه المرة للأشخاص ذوي الإعاقة بولاية إقبيلي. نتحدث على مراكز اليوم تعاني في مشاكل كبيرة سواء كانت مادية ولا فيما يخص الموارد البشرية. اليوم نتحدث على إمكانيات المراكز هذه اللي في عوض ما تعاون الأشخاص ذوي الإعاقة، هي في حد ذاتها في حاجة للمساعدة من أجل إدماج الأشخاص هذوما في ظروف ملائمة ترتقي لاحتياجاتهم. نستقبل من جديد الناشط في مجال الإعاقة بإقبيلي عاطف بن منصور. مرحبا عاطف من جديد. كما حكينا على الوضع الاجتماعي، نتحدث على الوضع الاقتصادي. الوضع الاقتصادي اللي انطلق منذ أنه يحمل الشخص صاحب الإعاقة لبطاقة إعاقة، شنو تخون له وشنو المفروض أنه يكون تسمح له بيش الإجراء هذايا. في مرحلة أخرى نتحدث على الأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في العمل. التشغيل هو أصلا المفترة هذه الكل، فما تحرك كبير ياسر على المستوى الوطني طبق نسبة 2% في التشغيل. كانت المدة اللي فاتت تنظمت وقفة احتجاجية في قفصة أمام ولاية قفصة. هناك تحركات بين العاملين في المجال وبين بعض الحقوقيين. إن شاء الله نهار 23 أكتوبر أمام وزارة الاجتماعية هناك تحرك آخر وطني بالمطالب تطبيق فترة نسبة 2%. فما تحرك على المستوى فما حملة على الفيسبوك وفما بعض العمل الإعلامي في إطار حق نسبة 2%، في إطار نسبة 2% اللي في إطار القانون التوجيهي عدد 83/15/2005 الذي تم تنقيحه في قانون عدد 41 ل 15 ماي 2016، التي تم تنقيح فيه من نسبة 1% إلى نسبة 2% في التشغيل، وتغيير مصطلح المعوقين إلى الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الفصل 840 للدستور، وضمن المقاربة الحقوقية الدامجة للإعاقة والاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان. الأربع سنوات بدون انتدابات في الوظيفة العمومية لأشخاص ذوي الإعاقة من كونكور 2014-2015، هذا الكونكور اللي بين ديسمبر وجانفي 2014-2015. لا تشغيل ولا موجود زادة فرص بعث مشاريع ولا حتى نمشي في السوق الشغل. وضع كارثي لا يحتمل. وحاليا كما قلت معنا قاعد يتحركوا عليه، ان شاء الله طال يلقى مساندة كبيرة من وسائل الإعلام من المنظمات والجمعيات وياخذ صدى رأي عام ان شاء الله. مش وضع الوزارة من غير تشغيل مراكز هو عاطف بخلاف الوظيفة العمومية اليوم حتى وضع الأشخاص ذوي الإعاقة وتمتعهم بالمشاريع اليوم ربما قاعد يشوف فيها زاد حبرا على ورق أكثر. بالنسبة للمشاريع، أي مشاريع وأي ضمانات وبأي ضمانات وأين المشاريع وأين الأطراف المولى للمشاريع؟ وأنا أعرف إحنا اللي يملكوا أكبر السيفيات وعندهم كفاءة كبيرة وعندهم مهنة وموجود عندنا بالأشخاص ذوي الإعاقة عديد الكفاءات، لكن أي ضمانات؟ مواطن له ما لها يعاني في وضع اقتصادي واجتماعي هش مدمر ولا يملك أي شيء، فهمتني؟ ولا يملك حتى قوت، معناه حتى قوت عيش. أي ضمانات ستقدم على أساسها؟ نعم. وليس هناك معناها برنامج لتسهيلات وتقديم مشاريع الأشخاص الإعاقة، فماش بكري في الكواليس كنت تحدثت حتى على هجرة الكفاءات اليوم اللي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، نظرا لأنه في تونس المراكز اللي تعنى بالأشخاص هذو ما تعاني من مشاكل اليوم انتداب الكفاءات في حد هجرة الكفاءات عندنا تو أكثر من 95,000 تونسي عموما. هجرة الكفاءات التونسية لا تجد مؤسسات ولا تجد، وفي نفس الوقت معناها مطلوبة في سوق الشغل العالمية كل حتى العاملين حتى اللي يعملوا في تونس هنا بالنسبة للعاملين في مجال الحقوق في مجال الحقوق العلاقة وكبار مكونين معناه في مجال التكوين وكل شيء حتى اللي يشتغلوا في تونس يشتغلوا في منظمات كبيرة منظمات كبيرة منظمات اللي تابعة الأمم المتحدة من اليونيسيف ومفوضية وغيرها ومنظمات دولية نظم انتخابية والناس الفرنسية عديد المنظمات اللي هي لا يحصى ولا يعد عددها في تونس كمدراء مشاريع كوردناتريس كديكتراباي في إطار المشاريع بتاع المنظمات الدولية هذه وبقيتها من المربي كل شيء يخدموا في العمان في إمارات في دبي في في في, في السعودية عديد المربين خاصة اللي هم لم يجدوا حظهم في في في, في, في, في, في الاتفاقية بتاعت مراكز المختصة بتاع جمعية عامة الإعاقة كل مشتغلوا عندنا عديد المربين تو يشتغلوا في عمان وفي سعودية وفي قطر يعني وضع الاحتمال استنزاف ساحة ما تبقى منها وضع اقتصادي هش جمعيات لم تعد قادرة على المواصلة لأنها تعمل في إطار تطوع وتعمل في أبسط الظروف لكن الأجيال قاعدة تضيع منا رأوا فما شيء لا يقدر حجم نتائجه الكارثية المجتمع الأجيال قاعدة منا تو إحنا مثلا في المركز عندنا 28 طفل رأوا فما أعمار طفال من 3-4 سنوات إلى 8-12 عام هذوما حاليا مش قاعدين يقومين قاعدين يكفر العمر وقاعد تتعمق الاضطرابات وقاعدين يوصلوا العمر اللي هو لا الصعوبات تتعمق ذي وفما صعوبة بأن هو تقويم النطق متاعه ويرجع النطق متاعه وستهي فما اللي يوصلوا العمارة اللي ستبقى منهم جزء كبير من الاضطرابات هذه بس يبقى منهم لأن هناك عمر لمستوى الاضطرابات النفسية السلوكية هذه فما عمر مستوى الطفولة على مستوى ما قبل 6 سنوات حتى يعني وكي تفوت كي يصل 6 سنوات وما زال لم يتمتع بخدمات المختصة ولم يتم تأهيله وضع عليه أول شيء الدراسة يبقى عندي في المشاكل هذية وخدمات هذية وما يخاش خدمات اللي توفر له خدمات هذية زي يفوت 10 سنين تتعمق وقتها وما يوصل في سن التكوين المهني او حتى دمجه في وظيفه في في في في في في, في, في حرفه تجده لديه اضطرابات قد تمنعه انه غير مؤهل باش يقوم بالتكوين نعم يعني هذا كارثي تعرف معناش معناه يعني له يعني قاعدين ننجو في مجموعه كبيره من المشردين المواطنين اللي هم فاقدي الاهليه فاقدي الاستقلاليه فاقدي الكرامه فاقدي هذا شيء كارثي بشكل لا يتصوره احد. من لديه عائله اليوم غدا ستكبر العائله وغدا باش يكون هو مواطن كبير بشكل كبير معناه وهذا لا يقدره وبالنسبه احنا قاعدين نشتغلوا في التطوع ونجتهدوا ونحاول نلجوا في ظروف وهذا اقل ممكن ما نجمو وبيه ومش بتخلوا على ولادنا وباش نناضلوا وروا لان حتى احنا وضعنا الاقتصادي والاجتماعي والبطاله وغيرها كل شيء لكن ما عادش نتحدثوا على صدقني ما عادش نتحدثوا لان شيء ما قلت لك لا يطاق لكن رغم هذا قاعدين نقدموا في نتائج لكن نامل في تقدم اكبر لماذا اهل نسعد في عندما نقدم نسبه من جمله ابنائنا ندمج 3-4 اطفال لكن البقيه اين لكن البقيه ما حلولهم لذا لان الدوله لا هي عندها صراعات اخرى هناك صراعات اخرى هناك اخرى وعلى جميع الاصعده وعجيب الملفات كما نرى ان هناك اشكاليات نحن لا يهمنا السياسه لا تهمنا هذه الصراعات ولسنا نحن نقول كونوا جنب الانسانيه من أجل الإنسان من أجل المواطن من أجل تراب هذا الوطن بلاد المواطنين الشباب كما تشوف فاجعة البحر عام الأول مع الفترة هذه بتاعت الهجرة هجرة الهجرة هجرة شرعية بهجرة الأدمغة هجرة غير شرعية بأن خسرنا عدد كبير من شبابنا نعم. أن الهجرة الافتراضية نعانوا فيها في المجتمع عدد كبير مئات الالاف من الشباب هي كانها مهاجره حياه مليئه بالفراغ مقهى يعني نجم نقولوا بانه هالوضع هذا الاقتصادي المتازم في عوض يعاون على الاقل المواطن في انه يتخطاه والا يتعايش معاه. زيد كبر المواطن في النهايه. لا احنا نشوف نقول انه اعطيك حاجه انت وجبت نقطه مهمه جدا. انا هذا المستوى الشخصي طبعا مش نحكي دوا على المستوى الشخصي. انا ارى في شخصي ان حتى تفاعل الشعب والمواطنين تفاعلهم مع ملفاتهم تفاعل سلبي يزيد من الوضع تأزما. عوضا ان نتحد من اجل الوضع ونضرب بالسياسه والصراعات ضرب الحائط ونحاول يكون عندنا بعد تضامني نناضل فيما بيننا نعالج قضايانا فيما بيننا. عندما تتحد الايادي على المستوى المحليات وكل مره تضغط نحو معالجه ملف وتحاول تعالج حتى مساهمة الاجتماعية المساهمة المواطنية المواطن لازم يكون متضامن فيما بينه عالج ملفاتنا حينها باش نكونوا لحمة ومواطن فاعل في انقاذ في الوضع. لكن احنا قاعدين نشوف هجرة افتراضية وصراعات افتراضية وصراعات الواقعية وغيرها وتلقاها الناس الكلها فاعلة في افتراضية في القضايا وفي الصراعات وفي زيادة الوضع لكن على أرض الواقع لكن في الواقع هناك غياب في ملفات غياب في قطاعات غياب في خدمات الكلها تلقاها في المقاهي أو فهمتني. فما سلبية فما تحرك كبير جدا فما تفاعل كبير جدا غير ملموس تفاعل كبير جدا غير ملموس على افتراضيا. نعم. وفما ترك وفما سلبية وفما كما نقوله متملح. نعم. الوضع استقالة استقالة. نعم. إذا هذا هو وضع اقتصادي روانا أقول لا يمكن أن يتغير الوضع ولا يمكن معالجة وضع التونسي إلا إذا التففنا حول بعضنا واتحدنا لأن المجتمعات هي من تغير هي من تضغط نحو تغيير كل شيء. كذلك الأشخاص الإعاقة رسالة أخيرة جمعية العام في الإعاقة والمراكز هذه والأخصائيين والأعوان اللي هم وضعهم مزري اقتصاديا يجب أن يتحدوا على طاولة واحدة حشد كل العاملين في المجال والعمل تحت راية واحدة لأن لا يعقل ألاف المراكز كل واحد يشتغل لوحده والأغلبية معناها منغمسة في إشكالياتها الداخلية ولا تتابع ملفاتها على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي. يجب أن نتواصل مع بعض لأن أرى لا يمكن أيد واحدة ما تصفقش لذا المراكز والجمعيات والأشخاص العاقلين كلهم لازم يكونوا إيجابيين. أنت الوضع مزري على الأقل أناضل ونعطي وقتي. نعم. ونعطي وقتي من أجل أني نشارك مساهمة عامة باش أنني نعالج ونفتك. نعم. حقوقي. هناك ممكن في عدة أشكال تعني تحرك ضغط نلموا بعضنا كأشخاص العاقة كمراكز كذا ونتحركوا لكن إحنا عندنا وضعيات الانطباعيات وهذه والاختلافات تشخيص شخصنة الأمور شخصنة الملفات بشكل أن إحنا نضيعوا قضيتنا وشكون يتحمل المسؤولية وشكون يدفع الثمن المنظورين المواطن كل شيء. لذلك هذا هو وضع اقتصادي نحن. نعم. مساهمون فيه بأن حتى نحن لدينا استقالة ولدينا أظلم حتى في مستوى متناولنا القضايا هذه هناك التشكيك فيما بيننا الصراعات اللي فيما بيننا وغيرها لقسمة المجتمع. وبالنسبة للدولة هناك طبعا هذا لا أتحدث فيه لأن موضوع كبير جدا في الوضع. إن شاء الله نحن مواصلين وسنستمر. نعم. وإن شاء الله نسمع أذان صاغية من أهلنا قبل أن تكون الدولة. نعم. ومواصلين وإن شاء الله نأمل قريبا الوضع. نعم. يتحسن أكثر إن شاء الله. مشكورين على الدعوة مشكورين على الدعم مشكورين على هذا الأسبوع هذا الموضوع شعار الأسبوع هذا ممتاز جدا. نتمنى الناس كل تشارك فيه وتتفاعل. نعم. وتقدم معناها رؤية ومقترحات معناها قادرة أن هي على الأقل تنقلها لذاعة للرأي العام. هذا وجه بالطبيعة إن شاء الله ونتمنى أن في نهاية الأسبوع هذا تقدم تنشرون التقرير الأسبوع بتاعكم لأن مهم جدا الطرح بتاعكم إن شاء الله. كل المواضيع طبعا والمتابعات موجودة زيد على الموقع راديو نفسه وبنت صفحة الفيسبوك. شكرا لك عاطف بن منصور الناشط في مجال الإعاقة بولاية قبيلة تحدثنا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي المرة هذه لهذه الفئة.